فيشهد عليهم كما قال الله سبحانه وتعالى ليكون الرسول ايه؟ شهيدا عليكم وتكونوا ايه؟ شهداء على الناس. طب الايمان ألوه واشهد بأن مؤمنون ولا مسلمون؟ مسلمون. شوف جاب الأولانية ايه وجاب التانية ايه، لان الاسلام ده خضوع للاحكام، الايمان ده حاجة عقدية في القلب، والاسلام خضوع لمين؟ لمطلوبات الايمان. قال له اشهد باننا ايه؟ مسلمون. اشهد باننا مسلمون يعني بلغنا كل مطلوبات الاسلام، قول لنا افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى احنا امنا، وما دام امنا بالله امنا بمن بلغنا عن الله، فالمطلوب منك الان ان تشهد باننا ايه؟ تشهد باننا مسلمون. ازاي؟ لا يشهد الا ان بلغ كل ايه؟ كل الاحكام. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. قد يكون الإيمان إيمان بحاجة سابقة، لا إيمان خدنا الإيمان ده كمان الجديد ده اللي جاي لنا من عيسى ده الله. إذن فكل رسول من الرسل جاء بشيء من الله، والرسول الذي يأتي بعد معنى أنه رسول جاي عشان يبلغ، يبقى فيه لازم إيه؟ وإحنا قلنا أن العقائد ما فيش فيها تغيير، الأخبار ما فيش فيها تغيير، القصص ما فيش فيه تغيير لأنها أخبار، الأخبار ما يجيش فيها أبداً، لكن الاحكام بتتغير ولا لا؟ فاحنا امنا باللي قبل كده وامنا بك انت راه. ربنا امنا بما انزلت، كلمه دائما بما انزل يدل على منزل من علو الى ادنى. يبقى احنا لما بناخد التشريع بناخده لانه جاي من ايه؟ من اعلى لايه؟ ولذلك قلنا سابقا ان الله حينما ينادي من امن به ليستمع مناهج الإيمان يقول تعالوا. تعالوا يعني إيه؟ ارتفعوا إلى مستوى الإيه؟ الإله، وخذوا منه، ما تتنكوش في حضيض الأرض. ومعنى حضيض الأرض ما تتبعوش أهواء بعضكم ولا أراء بعضكم ولا تشريع بعضكم، أنكم تبقوا برضو نزغين، لكن أنا عايز تتعالوا يعني إيه؟ تذهبوا بالأرض إلى منهج مين؟ إلى منهج السماء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. المتبع عادة يقتنع بمن اتبعه أولا، علشان يبقى اتباعه صادر من قيم نفسه، لأن في واحد يرغم واحد على أنه يمشي وياه ما يقالش ده اتبعني، إنما اتبعني يعني معناها إيه؟ صار تبيعا ليه بمحض ايه؟ بمحض ارادته وبمحض اختياره. ليه؟ لانه ان كان بقسري وبقوتي وبقهري يكون متبعا لي قالبا لا قلبا، القالب هو اللي ايه. ولذلك احنا قلنا من الممكن لواحد انه يمسك صوت او يعني كرباك مثلا ويمسك لواحد اسجد لي يا ابن الكذا ويقعد يهدده بالقتل ويخليه يسجد، يبقى أخضع قلبه ولا لا؟ إنما أخضع قلبه قال له حبني واحترمني، ما يمكنش. يبقى الإكراه يخضع إيه؟ يخضع إيه؟ يخضع القالب بس، إنما يخضع ما يخضعش الإيه؟ القلوب. ولذلك ربنا قال فلعلك باخع نفسك ألا يكون إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني ما تفتكرش إنهم مستعصين عليا، ده ما بيستعصوش عليا في قمة الأشياء الناتجة من أبتلي وآخذ وأموت ومحدش. فإن كنت أنا عايز الحكاية دي كنت أعمل إيه؟ ننزل عليهم آية إنما أنا مش عايز أعناق، أنا عايز إيه؟ أنا عايز قلوب يجيني كده طواعية، يجيني اختيار، يجيني وهو قادر ألا يجي، أدي العظمة، يأتيني وهو قادر ألا إيه؟ ألا يأتي، إنما أنا ربطه في حبل وجايبه وهو هيجيني، لا أنا عايز يبقى طليق كده، وبعدين أقول له تعالى يجيني. نعم. واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. شوف الطلب الإيماني، الطلب الواعي، الطلب الفاهم، مش يكفي إننا ننصر، لا ده يكفي أننا نحمل أمانة التبليغ مثلك يا رسول، لأن أنت هتبقى شهيد علينا. واكتبنا يا رب مع الشاهدين بأن نشهد بأننا بلغنا سوانا. شوف المهمة مش بس نخوض المعركة كده، لا وبعدين اكتبنا إننا من ضمن مين؟ الشاهدين، يعني إيه؟ الذين يبلغون رسالات الله. الرسول شهيد على من بلغ وهم يشهدون انهم ايه؟